يقول أنا أسكن في مكة وسافرت إلى الجنوب العام الماضي في رمضان إلى والدي للعيد. السنة فإن تجاوز ذلك صار مبتدعا مبالغا غاليا. ويجتهد الإنسان في التعبد لربه على حسب استطاعته. الصيام وهو صيام كونك تصوم كل يوم ما يجوز. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني أريد أن أصوم الدهر، قال لا، ولكن صم من الشهر 3 أيام فإن ذلك كصيام الدهر. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوما. قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أكثر من ذلك ممنوع. كون الإنسان يصوم يوم ويفطر يوم اللي يصوم أكثر من هذا غلط، ما في أكثر من ذلك. فكون الإنسان يصوم السنة كاملة حرام عليه هذا، وهو صيام، وصيام يوم في سبيل الله يباعد الإنسان عن النار 70 خريفة. ومع هذا فإذا صام بهذه الطريقة صار مخطئا وآثما. كذلك قيام الليل، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم وينام، لأن جسم الإنسان له عليك حق، وجسمك ليس لك وإنما هو لله، فلا يجوز لك أن تضر به. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يقطع يده أو إصبعه أو يفقع عينه، لأن هذا ليس ملكك وملك الله، وأنت مؤتمن عليه في استعماله في حدود ما أذن الله لك فيه، فلا تحمل شيئا ثقيلا يضر بك. فإن حملت شيئا لا تستطيع حمله وهو يضر بك صرت عاثما بهذا. ومن الذين يلقون بأيديهم إلى التهلكة، ومن الذين يقتلون أنفسهم. وكذلك تعاطي مواد تلحق أضرارا بالبدن كمادة الدخان أو المخدرات أو الخمر أو غيرها، كلها ممنوعة لهذا الأمر ولغيره. فجسم الإنسان محترم ومحرم لا يجوز إيذاؤه. وهكذا بقية الأمة. فالتنطع ليس من آداب الإسلام ولا من أخلاقه. يقول لي والدته أخفي والديها وبقي لها أخوان، قامت بأخذ إحدى قطع الأراضي على القانون علما بأنها تركت لها قطع أخرى لم تأخذ منها، ما الحكم؟ الإنسان إذا توفي ورثه أقاربه، وأمك تعتبر بنتا، وأخوالك يعتبرون أبناء للمتوفى، فتركة هؤلاء المتوفين تكون لأمك وإخوانها للذكر مثل حظ الأنثيين، فيقسم على 5 أقسام، يكون لأمك الخمس ولكل واحد من إخوانها خمسان. يقول ما حكم الشخص الذي يتطاول باللسان على الملتزمين في دينهم من طلبة العلم والعلماء ونحوهم، ويحاول أن يسخر منهم ونحو ذلك، نقول هذا العمل محرم. الإنسان لا يجوز له أن يهزأ ولا يسخر من أي مسلم، فإذا كان يسخر منهم لأجل تدينهم والتزامهم بالسنة فهذا استهزاء بالدين، وكونه يسخر منهم لأنهم التزموا بالدين هذا شأنه عظيم وأمره عند الله جل وعلا كبير. لأن بعض المنافقين في غزوة تبوك كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فصاروا يتحدثون فيما بينهم وكانوا يقولون ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، يعنون الصحابة، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء. فأنزل الله تعالى في شأنهم قل أذي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فبلغ بعض كبرائهم وخشوا أن يعلم النبي صلى الله عليه وسلم الخبر من السماء، فجاءوا يتجسسون ويتسمعون، فعلموا أن الأمر قد وصل ونزل القرآن من الكريم يفضحهم، وصار قرآن يتلى إلى قيام الساعة فضيحة عليهم، بينما هم كتموا الأمر وإنما أرادوا يتسلوا. فذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتذرون إليه وهو يمشي سائرا في طريقه، وأمسكوا برحله ويقولون ما نقصد هذا الكلام، سامحنا واعذرنا، إنما نريد أن نقطع الطريق، نريد أن نتسلى، نريد أن نضيع الوقت في مثل هذه الكلمات وما قصدنا معانيها. وكأنهم لم يعلموا أن الله يعلم ما في صدورهم الذي قال في شأنهم تستهزئون وقال في شأنهم قد كفرتم. فمثل هذا الأمر جدا خطير، وبعض الناس يتساهل به ويظنه هينا، فإذا رأى إنسانا ملتزما اشمأز، لأنه اقتدى بنبيه صلى الله عليه وسلم في لحيته أو في تقصير ثيابه أو في ذكره لله تعالى وتكرار ذكره أو في تلاوته للقرآن أو نحو ذلك، فهذا من يعمل أو من ينتقد ممن يتصف بتلك الصفات فإنه على خطر عظيم يخشى عليه من الردة. نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. هذا يقول أيهما أقدم، مسجد قباء أو القبلتين؟ وإذا كان قباء هو الأقدم فلماذا لا يسمى بالقبلتين وهو أول ما توجه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة؟ تسمية مسجد بالقبلتين لأن أناسا فيه كانوا يصلون فجاءهم الخبر أن القبلة قد حولت فانحرفوا وهم يصلون، ففي صلاة واحدة صلوا إلى قبلتين، هذا هو السبب وليس أول المساجد، إنما هو من المساجد المتأخرة. وأما مسجد القباء فهو الأول في المدينة، فكون مسجد القبلتين سمي بهذا الاسم لأن إنسانا بلغه أن القبلة قد غيرت إلى الكعبة وذهب إلى جماعته ووجدهم يصلون إلى بيت المقدس، فأخبرهم وهم في أثناء الصلاة أن القبلة حولت إلى الكعبة، فانحرفوا وهم يصلون من أن يستقبلوا الشمال إلى أن يستقبلوا الجنوب. وهذه فيها مسألة مهمة، وهو أن الإعلام الإسلامي مع قلة وسائله واتصالاته، إلا أنه كان الخبر ينتشر بسرعة. ليس هناك إذاعة ولا صحافة ولا تلفونات ولا غيرها، وإنما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسمعون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذهبون إلى حاراتهم وقراهم ومدنهم يبلغون ما بلغهم من تشريع جديد، فيقبل الناس بذلك مباشرة. فهؤلاء الذين يصلون لما سمعوا صوت المخبر أن القبلة تحولت، الإمام بدلا من أن يكون للشمال انحرف إلى الجنوب، وبدلا من أن يكون الناس وراءه جاء وانحرف واخترق الناس وصار في الجهة الثانية، والجماعة تركوا اتجهوا وانحرفوا من الشمال للجنوب. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على نشر الدين وعلى بيان الأحكام، وهكذا كل واحد منهم يعلم حكما يعود إلى بيته ويعلم أهله فيستجيبون في الحال، ويذهب إلى المسجد فيعلم الناس فيستجيبون في الحال، وهكذا في لحظات ينتشر الحكم الشرعي ويتعلم الناس الأحكام أولا بأول. بينما نجد الناس الآن إنسان عمره 60 سنة يجهل الكثير من أحكام الصلاة، ولا يعرف إلا القليل من أحكام الزكاة والصيام، ويجهل جل أحكام الحج والعمرة. ونحن عندنا فرصة، الإسلام والأحكام كلها وجدت قبل أن نولد، فما علينا إلا أن نتعلم، لكن نتكاسل في هذا الأمر لأن الدافع للتطبيق العملي ضعيف عندنا، وأولئك كان دافعهم التطبيق العملي مباشرة. لما نزل تحريم الخمر كل من عنده خمر ذهب به وأهراق في الشارع، ما صار يفكر. لما نزلت آية الحجاب على طول النساء عمدنا إلى ما عندهن من أقمشة ولفتنها على رؤوسهن أو وجوههن، ما قلنا لا ننتظر بعد أسبوع أو بعد شهر في الحال. وهكذا لما نزل تحريم الخمر تحريم الربا أقرعوا عنه في الحال. يقول صلى الله عليه وسلم: وإن كل ربا في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، وأول ربا أضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. انتهى، ما عاد في ربا، خلاص ممنوع أي معاملة ربوية ملغاة. فهكذا كان الانتهاج من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لأنهم يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا كاملا، ويؤمنون بما نزل من عند الله تعالى من القرآن إيمانا كاملا، ليس عندهم تردد ولا شك ولا ريب ولا تنحاز. وهكذا يجب على كل مسلم. هذا يسأل يقول: أديت طواف الوداع فجر اليوم وأنا بسبيل المغادرة في الحرم بعد ساعات إلى وطني، فما حكم طواف الوداع؟ نقول: طواف الوداع هو ما يعمله الإنسان عند سفره، فالذي طاف الفجر ويريد أن يسافر الآن أو بعد الساعات لا يعتبر فعله هذا طوافا للوداع، وإنما يعتبر طواف نافلة. فطواف الوداع هو الذي تعمله عندما تريد السفر، تريد أن تغادر قبل ذلك بساعة أو ساعتين لا بأس، أما مثل ما جاء في سؤال السائل فلا يعتبر طوافا للوداع. ويقول: هل للعمرة طواف وداع كما في الحج؟ نقول: نعم لها طواف وداع، لكنه ليس واجبا مثل الحج. الحج واجب طواف الوداع فيه، ومن تركه فعليه دم، وأما العمرة فإن من تركه فلا دم عليه. هذا السائل يسأل يقول إنه يحس أثناء الصلاة أنه يخرج منه قليل من البول، وإذا فرغ من الصلاة لم يجد شيئا في ملابسه، فماذا عليه في هذه الحال وهو يعاني من هذا؟ فهل يقطع صلاته أم ماذا يعمل؟ نقول عليه أن يستمر في صلاته ولا يلتفت لهذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان يأتي إلى أسك أحدكم فيمسك شعرة ثم يطلقها، فلا ينصرف أحدكم حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ومثل سؤال السائل هذا نوع من الوسواس الذي يحاول به إبليس أن يلعب على الإنسان ويفسد عليه عبادته، إذا رأى منه حرصا على العبادة أراد أن يؤذيه بهذه الطريقة، فعلى مثل هذا الإنسان ألا يلتفت لمثل هذه الأمور، وإنما عليه أن يستمر في الصلاة وهو في خير وعافية. يقول هل هناك فرق بين الصلاة في الحرم والصلاة في ضواحي مكة؟ نقول نعم في فرق كبير، إذا كانت الضواحي خارج الحرم ففي فارق 100,000 من الأجر المضاعف للصلاة، أما إذا كانت داخل الحرم فإنها تأخذ المضاعفة 100,000، لكن فضيلة الصلاة في هذا البيت تزيد عليها أن هذا البيت هو أول بيت وضع للناس وقربه من الكعبة وكثرة الجماعة فيه. يقول كنا في سفر فأدركنا أناسا مقيمين يصلون الظهر فأدركنا معهم الركعتين الأخيرتين، فهل نسلم معهم أم نتم؟ نقول الإنسان إذا كان مسافرا وصلى خلف إمام يتم فإنه يلزمه أن يتابعه في الإتمام، فإذا أنك صليت خلف إمام صلى أربعا وأنت لم تدرك إلا ركعة أو ركعتين فإن عليك أن تكمل أربعا. يقول عند أداء الصلاة يكون الخشوع في بعض الأحيان ضعيف بالرغم من وجودنا في الحرم، فالنفس الأمارة بالسوء تشتغل بأشياء، فما حكم هذا؟ نقول كما ذكرنا قبل قليل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. إذا كبر الإنسان تكبيرة الإحرام جاءه الشيطان وقال اذكر كذا اذكر كذا نسيت كذا ماذا تعمل في كذا لو أتك كذا، وهكذا الإنسان عليه أن يجاهد الشيطان وأن يستعيذ بالله منه وأن يشتغل بما يقرأ هو أو بما يستمع إليه من قراءة الإمام، هذا هو المطلوب من الإنسان، وأن يستحضر عظمة الله تبارك وتعالى وأن ينفخ عن يساره ثلاثا إذا تسلط عليه الشيطان مع الاستعاذة. يقول أديت فريضة الحج ولم أطف طواف الوداع لجاهلي فماذا علي الآن؟ عليك أن تذبح شاة في الحرم وتوزعها على فقراء الحرم. يقول إنسان ترك نعليه في المسجد ثم لم يجدها فعمد إلى نعلين ولبسها فهل له ذلك؟ نقول لا، ليس له ذلك. الإنسان إذا أخذت نعله أو حذاءه ليس له أن يأخذ نعل غيره، لأن الذي أخذ نعلك ليس بالمؤكد أنه هو صاحب هذه النعل، فالإنسان يترك نعل غيره ولا يكون سارقا كغيره، إنما عليه أن يذهب ويشتري له نعلا. يقول إنسان طاف وسعى ونزع إحرامه قبل أن يقصر فماذا عليه؟ نقول عليه أن يقصر أو يحلف. فالإنسان إذا تذكر أنه لم يحلف عليه أن يخلع ملابسه المخيطة ويلبس إحرامه ويحلف أو يقصر، لكن إذا كان لم يعمل هذا بسبب جهله فأرجو أن لا شيء عليه، ولكن مستقبلا عليه أن يخلع المخيط عنه ويحلق شعره أو يقصر. فإن تأخر في نزع المخيط ولو لحظات فإن عليه فدية لبس المخيط، وهي دفع شاة وطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.